الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الحلقة السابقة كنا تحدثنا على فضيلة نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد في ذلك من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويليق بنا أن نتحدث عن موضوع آخر في تحري السلف وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنخصص إن شاء الله حلقة للحديث عن الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما تكون هي بعد هذه الحلقة أو التي بعدها. بالنسبة للصحابة في تلقيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديثه كان فيه دقة كبيرة، وكانوا يحاولون عدم ضياع لفظ من ألفاظه صلى الله عليه وسلم. وهذا المحاولة في حياته صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن هذا وحي، والوحي تجب المحافظة عليه، لأن كل كلمة منه وكل جملة منه تتضمن أمرا أو نهيا، أو تتضمن خيرا يلتزم به المسلم ويستفيد منه، أو شرا يحذر منه المسلم ويتجنبه. فليس ككل الكلام الذي يمكن أن يستغنى عن أكثره أو عن كله أحيانا، ولكن كل كلمة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وتتضمن خيرا يأمر به أو شرا يحذر منه. فهذا يعني التلقي الذي حصل منهم رضي الله عنهم، بل كان تلقيهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غالبه جماعيا. في غالب تلقيهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان غالبه بالطريق الجماعي، أي بمعنى أن يحضر مجلسه صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الناس فيسمعون منه الحديث. فلهذا تجدون معظم الأحاديث إن لم تكن كلها تجدها يشهد بعضها لبعض، فيرويها أبو هريرة ويرويها أبو سعيد ويرويها ابن مسعود ويرويها ابن عباس، وتجدها كلها متقاربة الألفاظ متقاربة المعاني. إذن فهذه القضية التي يعني تعلموها من في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يريدنا تطبيقها في حياتهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان أول من يتحرى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. في المسند وغيره بسند صحيح أن امرأة جاءت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تطلب ميراثها، لأن الآيات القرآنية التي جاءت في ذكر الموارث فيها ذكر الآباء، هل هذا الذكر الذي يوجد في سورة النساء مثلا هل يوجد في ذكر الجدة؟ لأن الآيات فصلت ميراث الآب، ميراث الأم، ميراث الأخت، ميراث البنات، ميراث الأبناء، الآية عطت لكل حق حقه، فهل الجدة هي داخلة في جملة الأم؟ يعني هل تعتبر داخلة في الأم؟ كما أن الجد هل يشمله لفظ الأب أو لا؟ فبالنسبة للصديق علم بأن الأم هي خاصة بالأم المباشرة وأن الجدة لا صلة لها في القرآن، إذن ما عندها ميراث حسب ظاهر الآية، ولكن قال لا أسأل الصحابة فإن حفظ منهم أحد في الباب شيء كان لك ما جاء وإن لم يكن فلا ميراث. فسأل الصحابة عن الموضوع فذكر له المغيرة بن شعبة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطيها السدس. فالصديق هو يريد هذا الحكم وقد جاء الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يريد أن يحتاط في القضية ويتأكد للاطمئنان كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم، وليس طعن في الصحابة أو طعن في عدالتهم أو في ذاكرتهم وحافظتهم، ولكن من باب الاطمئنان. يعني أحيانا الإنسان يحدث بالحديث فله الحق أن يطمئن في الموضوع، وليس معنى هذا هو تكذيب أو طعن أو شيء من ذلك، لا. فلهذا سأله هل يحفظ معك هذا الحكم أحد؟ فذهب للصحابة فسألهم فوجد من يساعده على الموضوع، فوجد محمد ابن مسلمة فشهد له بما شهد به المغيرة بن شعبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي للجدة السدس. إذن هذا نوع من التحري في الرواية، وهذا إن دل على شيء يدل على العناية، عناية الصحابة بسنة رسول الله واهتمامهم بها واهتمامهم بها، هذا يدل عليه، وإلا لو كان الأمر عندهم غير ذلك كان قبل الحديث وانتهى الموضوع. القصة أو المثال الثاني قصة عمر رضي الله عنه. عمر استأذن عليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ثلاثا فرجع، يعني ما أذن له فرجع، فلاحقه عمر فسأله عن الموضوع فحدثه بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا استأذن ثلاث فلم يؤذن له فليرجع، فقال فلتأتيني بمن يحفظ هذا الحديث معك وإلا فعلت بك كذا وكذا. فأبو موسى جاء إلى الصحابة يريد المساعد في الموضوع أو الشاهد الذي يشهد له، فوجد جمعا من الصحابة فقال يحفظه أصغرنا، وكان أصغرهم أبو سعيد الخدري، فجاء به إلى عمر فشهد له بما حدث به أبو موسى الأشعري. إذن هنا عمر ليس معناه أنه كذب أبا موسى ولا شك في روايته أو طعن في حافظته وذاكرته، ولكن القصد هو التحري وإعطاء في المجتمع الذي يعيش فيه هؤلاء الأخيار نماذج من هذا النوع حتى تبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاغها وتبليغها لها ما لها من العناية، وتبقى عند هذه القيمة. الذي يريد أن يحدث بحديث يصبح مضطرا لأن يتحرى في حديثه، لا في سنده ولا في متنه ولا في زيادته ولا في نقصانه، تتبقى القضية محفوظة كما ورثها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الحقيقة خير ونعمة أن الله تبارك وتعالى يهيئ هؤلاء الأخيار ليقوموا بهذه المهمة، أن يعطونا هذه النماذج حتى تتبقى عندنا احنا يعني كقواعد علمية أو كأمثلة وكأقيسة يحتذى بها تبقى إلى يوم القيامة. يعني مثلا احنا الآن لو حدثنا إنسان، لو كان عندنا مثلا هذه القواعد التي كانت عند الصحابة لا نقع في الخطأ، وإن وقعنا فيه يكون قليل، لأن الإنسان التي تمسك بهذه الطريقة وتكون عنده محاولة الإتيان بلفظ الحديث قدر ما يمكن أو على الأقل الاحتواء للمعنى بكامله، ثم يعني صحة الحديث ثم مصدر الحديث من أين أخذه، هذه تبقى يعني المسلمين دائما يحافظون على معلوماتهم، تبقى المعلومات دائما في محافظة وفي أمن وفي أمان وفي اطمئنان. لأن الآن كل واحد الآن وجد حديث مثلا في كتاب غير معزو ما يمكن لك تطمئن إليه، ولو كان الحديث في البخاري تتيقن أنت بأن هذا الحديث موجود في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو صححه أحد ممن يعتبر بصحته. فإذا هذه القضية اللي هي سلكها الصحابة أنا سنعتبرها نعمة من نعم الله على هذه الأمة، وأعتبرها قواعد تبقى مستمرة وإلى أن تقوم الساعة، ليس هي بادرة من البوادر أو هي نادرة من النوادر، ولكنها هذا الأمر يصبح قاعدة للأمة فيما بعد في التحري للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ذكر ابن حزم وغيره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وخصوصا ابن حزم توسع في الموضوع، بأن عمر سجن 3 من الصحابة على الحديث، منهم ابن مسعود ومنهم أبو الدرداء ومنهم أبو مسعود البدري، وفي بعض الروايات بدل هذا أبو ذر، سجنهم بسبب كثرة حديثهم عن رسول الله. هذه الحقيقة هذه الرواية أخذها سفهاء المستشرقين وأذنابهم وأصحاب الفرق الضالة وجعلوها عمدة في قضية رد الرواية والطعن في السنة ودندنوا حول هذا الموضوع دندنة طويلة، بل كل أصحاب الشبه الفاسدة يأخذون مثل هذه الأمور ويروجونها ويكتبون عليها مثل بوريا وأذنبه من المعاصر. والواقع أن أولا عمر لم يكن له سجن، ما عرف أن عمر كان يسجن الناس وله سجن معروف. ثانيا بأن هذه الرواية ساقطة كما نص على ذلك ابن حزم لا تصح. ثالثا على فرض صحتها، لو فرضنا صحتها ليس من هذا التشويه وهذه الشبهة التي يشيعها هؤلاء المنحرفون، وإنما القصد من ذلك هو التحري لسائله. وعمر رضي الله عنه أثيرت عنه قصص كثيرة في هذا الموضوع وأخبار ذكرها الرماه الرمزي في المحدث الفصيل، وذكرها الخطيب في الكفاية، وذكرها ابن حزم وأفاد وأجاد في كتابه إحكام الأحكام، وذكرها ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وذكرها كثير من الناس، وذكرها يعني الحجاج في كتابه السنة قبل التدوين، وذكر كل من تحدث في هذا الموضوع. والخلاصة يعني خلاصة ما روي عنه كله في الموضوع أن عمر رضي الله عنه كان يهدف إلى أشياء. الشيء الأول وهو خوف أن يشتغل الناس بالسنة ويتركوا القرآن، والذي أجمع عليه السلف وإلى تقريبا الوقت الحاضر قضية العناية بكتاب الله، بحيث الصبيان المسلمين في جميع المجتمعات الإسلامية وفي جميع العصور كانت أول ما يعتنى بهم في تحفيظهم للقرآن، وهذه القضية حتى ورثنا نحن عن آبائنا. هذه قضية أساسية في لأنه لا بد من الموازنة بين القرآن وبين السنة، لأن القرآن يعتبر هو المنهج المحفوظ والذي فيه قواعد الإسلام بإجماعها بعقيدتها وعبادتها وأخلاقها وتاريخها إلى آخره، والسنة هي شارحة للقرآن ومؤكدة له، وما جاء فيها من أحكام زائدة على القرآن فهي تعتبر امتدادا للقرآن. فإذا العناية بالسنة والعناية بالرواية والإعراض عن العناية بكتاب الله هذا خلل يقع في المنهج الإسلامي. فلذا عمر كان يخشى، طبعا هو الحمد لله ما وقع هذا بفضله وكرمه ومنه، وإنما عمر يريد أن يبرز القرآن ودائما يبقى له البروز وتبقى له الأولية، وهذا كما قلنا أيضا قاعدة من القواعد الأساسية العامة التربوية في وقتنا الحاضر وفي كل وقت، لأن العناية بكلام الله والعناية بتحفيظ القرآن هذه في الحقيقة تعتبر لقح يستفيدها المسلم في جميع حسيته، يعني بحيث حفظ القرآن والإقبال على القرآن في حالة الصغار هذا تكون الشخصية الإسلامية، تكون في الذاكرة لأن هذه الضربة التي تغلي، لأن الضربة تبغي الآن حاجة جديدة إلا جبتها الآن سيارة أي ماكينة من المواكين الآن إلا جبتها تحتاج إلى واحد تدريب باش تتعود على هذاك العمل. حتى بهيمة الآن بهيمة إلى مثلا كانت مثلا عادتها هي ترعى فهذا في الصحاري وكذا وتريد أن تلزمها بعمل من العمل لابد من تدريبها تدربها مثلا جمل من الجمال إلا بغيت مثلا تسقي عليه ولا تحمل عليه ولا تعمل عليه تحرف عليه ولا هذا لابد من تدريبه واحد المدة، هذا هو تألف ذاك العمل اللي هو مثلا تصبح عنده مهنة. أي حيوان أي آلة أي شيء لابد من تدريبه واحد المدة عادة يمكن لها. فالإنسان كذلك تتعطيه هذيك التدريب الفكري، يعني وسيما إذا صحب بالمعاني وصحب بالفهم وصحب بالعمل تتصبح واحد الوقاية واحد العصمة في جميع أجزاء الإنسان، لا في حواسه ولا في جسمه ولا في ذاكرته، تصبح عنده واحد الاستعداد خاص بحيث الذين نبغوا في عصور التاريخ أكثر من النوع من الذين دربوا بهذه الطريقة وأصبح عندهم الاستعداد الكامل لدرك الباقي. فإذا عمر لما مثلا كانت عنده هذا الهدف الحقيقة وهو هدف سامي، ولهذا الآن الطرق التربوية في بلاد المسلمين هي طرق عقيمة طرق فاشلة وجربت الآن منذ بداية ما يسمى بالتعليم والتربية هي طرق فاشلة 100% ولا تؤدي للأمة أو للأمم أي رسالة تستفيد منها لا دنيا ولا أخرى. فلهذا يعني الطرق التربوية الصحيحة هي هذه الطرق، لأنها تعطي واحد تكوين فكري وتكوين شخصي وتكوين عقدي وتكوين تربوي وتكوين علمي بجميع أنواع القضية. فلهذا عمر هذه القضية اللي كانت يهدف لها، إذا صح لو فرضنا أن صح أنه سجان أو صح أنه ضرب بهذا الذرة اللي كانت يضرب بهذاك العصا اللي كان عنده ولا شي حاجة من هذا المسائل راه هي من هذا الباب، ليس إلا ليس معنى عمر كان يكره السنة ولا عمر لا يقبل السنة ولا عمر هو قرآني لا يريد إلا القرآن في الأمة، حاشا وكلا. وكيف هو في جميع حياته كان يرجع للصحابة في السنة، حوادث كثيرة رجع فيها عمر إلى السنة وكان يشكر من أتى له بدليل فيها، ومن أشهرها قصة طاعون عمواس الذي وقع في الشام. فلما يعني حصلت هذه القضية جمع الصحابة واستشارهم في الموضوع وما قال لهمش اعطيوني رأيكم ولا نقولوا ليش نسوي، ولكن قال لهم ايكم يحفظوا شيئا عن رسول الله أصبح متحيرا، وكان عبد الرحمن بن عوف متغيبا لبعض حاجته، فجاء وأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الطاعون الوباء إذا كان بأرض قوم يعني لا أصابهم هما في الداخل لا يخرجون منها، وإذا كان هو أصابهم داخلنا يقفون يحجمون على الدخول. وفي الحقيقة هذه الحكمة تاع السنة في هذه القضية عجيبة. علاش؟ لأن الخروج من البلاد إذا أصابها مثلا مرض يحدث للناس فزع، فزع غادي يحدث، وغادي تحدث فوضى، ويؤدي لأن الوباء يمكن التغلب عليه في المعالجة، ويمكن أن يرفعه الله يعني أحيانا. ولسيما في الأوقات اللي في السابق الناس اللي ما كانت عندهم إمكانية للعلاجات والمقاومة كان بفضل الله تنزل المرض، وحين تكون عام في المكان وبفضل الله ترفع من عنده هو اللي تنزل يعاود يترفع، لأن المرض مثلا إلى عام مثلا أحيانا تكون شيء حمى عامة والتي يكون مثلا شيء وباء يعم بفضل الله تبارك وتعالى تيقعد واحد المدة وتعاود الترفع. ولكن لو فرضنا أن الناس بدأوا يفرون جماعات ووحدنا زرافة ووحدنا هذه يحدث واحد القلقلة، واحد البلبلة في الأمة، واحد نوع من الاصطدام، واحد نوع من الهلع، واحد نوع من الخوف، فيسبب الكثير من السلبيات اللي تعود على المجتمع بالضرر. فلهذا هذه الحكمة النبوية التي حفظها ابن عوف وأداها لصحابة رسول الله وعلى رأسهم إمامهم وسيدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في الحقيقة ما فيها يعني الشيء عندنا أن عمر يرجع إلى السنة ولا يستغني عنها. رجع في قضية الدية، رجع في قضية التيمم، رجع في قضية المسح على الخفين، رجع في قضايا تعد بالعشرات التي رجع فيها عمر بن الخطاب. فلو كان عمر كما يقول هؤلاء السفهاء أنه لا يريد أن يستدل بالسنة فما حاجته إلى هذه المواقف. وحديث إذن أبي موسى الأشعري الذي استدل بهذا رجع إلى السنة، لو كان هو يعني مثلا كان ممن ينكر السنة لقال لأبي موسى الأشعري لماذا أتيتني بهذا الدليل، أنا لا أقبل هذا. ولكن ماذا فعل؟ قال له ائتني بمن معك على الحديث، فأتاه بمن يساعده. الخلاصة أن هذه القضية أخذ من المستشرقون وأذنابهم ممن يحل لهم الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فروجوا. ولكن قبل وجود المستشرقين أجاب ابن حزم رحمه الله في كتابه أحكام الأحكام بأجوبة عظيمة وجليلة جدا، فحري بطلبة العلم أن يرجعوا إلى هذا الكتاب. ثم إن عمر كما قلنا يريد التروي في الرواية، يعني الهدف الأول كما قلنا وهو يعني بروز القرآن، القرآن خصوي يكون له دائما هو البروز، وخص الأمة تكون عنايتها أكثر بكتاب الله، وفي الدرجة الثانية عنايتها بسنة رسول الله، وهذا هو الذي ذهب عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. الأمر الثاني وهو التروي في الرواية، لأن عمر رضي الله عنه كان يعرف بأن المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت دخله كثير من الناس، فلهذا تتبقى الرواية مقصورة ومحصورة على أهل التخصص اللي هما معروفين بالرواية، فهو يريد باش يتحدد الموضوع وتحدد الرواية وتنحصر الرواية في إليها، ما تتبقاش مشعة كل واحد يريد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء نحدث عنه، لا، تتبقى المسائل مضبوطة، والذي يريد أن يحدث بشيء يعلم ما يحدث به، وتتبقى الحمد لله المنهج تيصير متكامل وتيصير متوازن وتيمشي على ما يريده الله تبارك وتعالى من خلقه ومن عباده. إذن هذه القضية اللي كانت تهدف لها عمر رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الآخر وهو أو الثالث وهو أن عمر تيبغي باش المنهج يكون فيه تدريج في الإعطاء، يعني في التحديث، باش الناس يستوعبوا، يقع واحد الاستيعاب ويقع واحد نوع من الإدراك لكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاسترسال في الحديث أو تحديث قوم لا تبلغ عقولهم ولا مداركهم ربما قد يحدث ردة فعل، فلهذا سئت يعني ابن مسعود وعن علي رضي الله عنه لما قال حدث الناس على قدر ما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وكذلك قالها كما في الصحيح، وكما كذلك قالها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. إذن احنا عندنا الشهيد أن عمر رضي الله عنه كانت له حكم وكانت له أهداف في قضية التحري في الرواية أو الحرص على قضية أداء الحديث بطريق دقيق. كذلك أبو بكر رضي الله عنه احنا سبق، وكذلك علي ابن أبي طالب رضي الله عنه كما صح في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه قال، يعني علي رضي الله عنه، كان إذا حدثني أحد استحلفته. كان إذا حدثه شي واحد يستحلفه. وحدثني أبو بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين فيستغفر الله تبارك وتعالى إلا غفر له. يعني هذا هو، يعني الشيء اللي عندنا كان إذا حدثه أحد استحلفه. وحدثه أبو بكر، إذن أبو بكر وش يمكن هو بيستحلفه؟ لا ما يمكنش. هذا هو الشيء. إذن علي بن أبي طالب في هذه القضية هذا منهج ممكن الإنسان يضع له منهج في التلقي وفي الإعطاء وفي الرواية وفي كذا. فعلي للتحري في الرواية كان يستحلف، ماشي تيشك ولا تيظن ولا عنده نوع من عدم الاقتناع، ولكن للتحري. أحدثك بالله عليك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك بهذا؟ نعم. ولكن لما جاء لأبي بكر لم يستحلفه نظرا لما لأبي بكر من الفضل ولما لأبي بكر من الأسبقية في الإسلام. وهذا الحديث في الحقيقة اللي هو ذكرنا روي بطرق كثيرة في المسند وفي السنن وفي غيرها بطرق متعددة، وهو في الحقيقة حديث عظيم نقف عنده ولو لحظة واحدة. ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء فيصلي ركعتين فيستغفر الله تبارك وتعالى إلا غفر له. إذن جميع الذنوب إذا أرادوا التوبة من ذنوبهم فهذا هو يعني طريقة ذات التوبة، زيادة على اللفظ وزيادة على الندم وزيادة على عدم العودة إلى الذنب، فأيضا يضاف إليه هذا الأمر وهو الصلاة، لأن تتقطع ما بينك وبين الجاهلية، تقطع هذه الطريقة ذات الصلاة. فلهذا جميع المبتدعين بغوا يتوبوا تخصهم يفصلوا بعد الحديث جميع الذنوب والمعاصي، إذا أرادوا التوبة من ذنوبهم لابد من الفصل، باش الفصل بعد الحديث، لأنه هو ما من مسلمين يذنب، ما من رجلين يذنب ذنبان فيتوضأ فيحسن الوضوء فيستغفر الله تبارك وتعالى إليه إلا غفر له. شفتوا؟ وقل الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إن هذه رحمة من الله تبارك وتعالى بالعباد، لأن هذاك الوضوء وهذيك الصلاة وهذاك الاستغفار تخلعك من هذيك الذنوب السابقة، لأن الوضوء تنصر منه ديك الخطايا التي عليك، وهذيك الصلاة تستقبل الله تبارك وتعالى استقبال جديد، وذاك الاستغفار الذي يحدث منك هو تأكيد لتوبتك. وهذا الحمد لله فضل من الله تبارك وتعالى في هذه الأمة. إذن الشاهد عندنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إيش؟ كانت تتحرى في الرواية ويستحليف، ولا يقصد بذلك هو أرد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقصد بأن الإنسان خصو يتحرى في الرواية. إذن السلف من الصحابة ومن التابعين كان هذا هو المنهج نتاعهم، قضية تحرير الرواية. كان واحد القصة وهي يعني تعجب الإخوة، وقعت من بعض التابعين، وهو زائدة ابن قدامة من كبار الحفاظ ومن كبار المحدثين، ووقع مثلها لكثير من هؤلاء. باش تشوفوا التحري قضية الحديث كيف كانت يكون. هذا زائدة ابن قدامة إذا جاءه شخص إلا كان غريب تيسوله تيقول لي من أين أنت، يعني واش أنت من فاس ولا من مكناس ولا من الدار البيضاء، لابدت يحدد له نوعيته. إذا كان من هالبلد تيقول له فين موصلك، فين تتصلي، شو هو الجامع اللي أنت تردد عليه، بحيث إلا بغى يعطي الحديث تيشوف فين بيصرف الرواية، أين مصلاك، يعني صلواتك الخمس فين تتقضيها، باش يمشي يسول عليك. يعني ماشي تقول لي أنت من الجهة الفلانية ولا أنا تنصلي مثلا في المسجد الفلاني وخلاص، لابد هو يتحرى في فين وضع هذه الرواية، هذا الحديث اللي بغى يعطيه لهذا كيف يحاول يوضع ليه الأسس نتاعو اللي يبغى يلقيها له. بعد ما تيسألوا هذه الأسئلة كلها وتيقنعوا وتيسولوا على النحلة اللي تينتحلها، اش يكون؟ تقول واش انت شيعي معتزلي، اش هي الجهة اللي تتأمها وتتجلها. إلا هو خبره بأنه من أهل البدع تقول له عمرك تحاول ترجع للمجلس، هذا المجلس نتاعي غادره ولا ترجع إليه، إلى عالم أنه إيه؟ لما سألوا على هذه الطريقة اللي هو تستعمل، إذا كان غريب سأل عنه، إذا كان من أهل البلد سأل عن مصلاه، إذا كان من أهل البدع منعه من الرواية بالمرة، قالوا لي علاش تتعمل هذه الطريقة، لماذا أنت تقوم هذا الشيء مخالف للرواية ومخالف السماح نتاعة الإسلام، والحمد لله المسلم أصله محمول على الظاهر الطيب، يعني ظاهره طيب، إذن علاش أنت عليك تشدد هكا. إلا مودنا عندي القضية هو أن هذا الحديث اللي بغيت نعطيه هو غادي يصير بعالم والناس سيحتاجون إليه، فإذا لم يكن من أهل الرواية غادي يلعب بالحديث كما تمنيه عليه بدعته أو هواه أو غرضه. فإن كان معتزلي وجه الحديث لطائفته، وإذا كان رافضي وجه الحديث لطائفته، وإذا كان من المرجئة وجه الحديث لطائفته، وإذا كان مثلا من أي نحلة صوفي وجه الحديث لطائفته، من أي يعني جاء من جهة يوجه الحديث. وشكون اللي غادي يتحمل المسؤولية في الدرجة الأولى؟ هو الشيخ اللي هو زائدة ابن قدامة. فلهذا يعني الأمثلة في السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا تتحروا في قضية إلقاء الرواية، ماشي تيجي يقول لي هاجي حدث إذا نمشي. فلهذا كان أحدهم إذا جاء تيسأل شكون اللي في المجلس حتى يعرف من في المجلس عاد تلقي الحديث. أما إذا علم أن في المجلس من لا يستحق الحديث من مبتدعين وأمثاله تخرجوا وتقول لي أنت نوض من هذا المجلس وعمرك تعود ترجع له، ماشي بحنا احنا دروك تبدا تقولوا ايش هذا التنطع وخليه بعدا يفهم، لانه هما ديك الساعه كانوا تيرفدوا البدايه على الاقتناء وتيرفدوا السنه عليه على الاقتناء، ماشي بحال هاد المهرجين الان ما عندهمش يرجعوا يعني. هادو كي لرفدوا البدعه يرفدوها على قناعه، ولا اخذوا السنه ياخذوا عليه على قناعه. فلهذا كانوا يطردون اهل البدع من مجالسهم، ولا يسمحون لهم بالروايه ابدا في يوم من الايام. وغادي ان شاء الله غادي نعقدوا واحد الحلقه باذن الله حكم الروايه اللي بالنسبه للمبتدعه، ولكن احنا تيقصنا هنا تيقصدوا هنا قضيه التحري في الروايه في الخلفاء الاربعه بما فيهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، كان هذا منهجهم. وابن عباس، واللي بغى يرجع لهذه القضيه ايضا يتوسع فيها يرجع لمقدمات صحيح مسلم، قضيه التحري في الروايه. ابن عباس كان من اكثر الناس على كثره ما روى من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان الواحد اذا حدثه في السابق كان يسمع منه، ولكن يقول هو لما ركب الناس الصعبه والذلول امسك مابقاش، لان دخلت الدنيا فيها ما فيها. وكذلك ابن مسعود كان يتحرى في الروايه، وكذلك عائشه كانت تتحرى في الروايه، وكذلك ابن عمر كان احيانا يقعد شهور لا يحدث بحديث واحد، علاش؟ خوفا لا يقع الحدث في محله يتحرى. فلهذا الخاصيه في طلب العلم وفي طلب الروايه في الحقيقه تخصه التالف فيها كتاب في قضيه التحري في الروايه، لانها تعطي منهج صحيح بحيث العلم تيصبح له محله، تيصبح تيمشي في واحد المصورات اللي هو يمكن يؤدي مهمته، بحيث الى انحرف عن المنهج نتاعو ما تيصبحش يؤدي ما قصد منه وما قصد منه الذي تكلم به، لان النبي عليه الصلاه والسلام تكلم باحاديثه لنهتدي بها ولنصير على هديه ولنصير من المهتدين، لم يتكلم بأحاديثه لنحرفها على حسب أهوائنا وأغراضنا وشبهاتنا التي يلقيها علينا إبليس. لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا. فلهذا السلف فهموا هذا المنهج وفهموا مقاصده وأغراضه وأهدافه، فلهذا كان هذا منهاجهم وطريقتهم في قضية نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه في محله، بحيث ما تحدث أنت إلا من هو أهل للحديث، مفهوم؟ إذن هذه تجي القضية إن شاء الله غادي ندرسوها في قضية العدالة وفي قضية الضبط وفي قضية كذا، حتى هذه داخلة في هذا الموضوع. ولكن اللي تهمنا غير هذه الوقائع التي أثيرت عن السلف الصالح رضوان الله عليهم في قضية كيف كانوا يتحروا الرواية وكيف كانوا يتحروا الحديث وما كانوا يلقون الحديث إلى غير أهله، وكان ستير حدثوا غير من يستحقوا الحديث، لأن هذاك الذي ستحدثه بهذا الحديث ولا يقوم بما يطلبه الحديث غادي يكون غير وبال، وغادي يكون غير مصيبة، وغادي كيف وقع في كثير من الأزمنة، كثير من الأزمنة فقد أهل الصدق وأهل العقيدة الصحيحة، وجاء بعض المبتدعة وكان لهم الظهور لاختفاء أهل الحق ولعبوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حال لهم. فلهذا يعني في كثير من العصور اللي هي وقعت فيها هذه المسائل فشت البدع وانتشرت بسبب هذا الأمر، يعني ما كاينش ذاك التحري. والآن الذي يريد أن يكون لباطله عميدة لابد أن يبحث على نصوص، ما يمكنش الإنسان يجي ويصارحك بباطله، وما يريد من باطل لابد أن يحاول يقلب ويبحث على أمور حتى يجعلها لباطله حتى تكون له عميدة. فلهذا تشوف الآن إلى رجعت الكتب، كتب أهل الضلال وكتب أهل البدع تحاول يجيب هذه الشبه، إلى رجعت لكتب الخوارج ولا كتب المعتزلة ولا كتب المرجئه وفي تفاسيرهم وفي شروحهم وفي فقههم وفي كذا تتلقى هذه القضايا. الى رجعتي مثلا القدريه تتلقاهم تيجيبوا شبه من السنه وشبه من القران، الى رجع الانسان مثلا المعتزله تيجيبوا شبه من السنه ويجيبوا شبه من القران. هذاك المنهج نتاع السنه تطبقوا وتحسنوا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يعني الإنسان لما تيدير شي حاجة تيجي تصلي، تصلي صلاة صحيحة، وشوف الآن هادو الذين يسمونهم بالمحسنين شحال تعطيهم في صلواتهم إلى صلاه، شحال تعطيهم في قراءتهم للقرآن. واش بالله عليك الذي لا يعرف قراءة القرآن هذا تسميه من المحسنين؟ هؤلاء الذين يسمون أنفسهم معظمهم بالكلهم إلا من أخذ عن واحد من أهل السنة أخذ عن شيء من القرآن، معظمهم لا يحسنون قراءة القرآن، معظمهم لا يحسنون صفة الصلاة، يعني المسائل الأساسية في الإسلام، معظمهم لا يحسنون الذكر الشرعي، معظمهم يعني كيف فين تجلى الإحسان إذن؟ إن الإحسان هنا تجلى معظمهم لا يعرفوا المعلومات الأساسية في العلم، المعلومة عند المسلم من الدين بالضرورة. فلهذا يعني إحنا لما نرجعوا لهذا الموضوع اللي هو كتبنا، وهو التحري فاش في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن إحنا الحديث ما نوضعه، نحاول أن لا نضعه إلا عند أهله كما فعل سلفنا الصالح. وهذا الموضوع قصير اليوم لأنه في عبارة عن أمثلة ونماذج، ونكتفي بعد القدر ولو كان قليلا، وإن شاء الله الحلقة الآتية ممكن أن نضع موضوعا جديدا تابع لهذا الموضوع، لأنه يحتاج إلى وقت طويل، وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف وقع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي غادي إن شاء الله يكون يعني درس الحلقة الآتية، هو الذي يناسب هذا الموضوع إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.